ولكن على الحكاية لما اشتهر عندهم من وصف شيبة الحمد بأنه عبد للمطلب. والمقصود أن في اسم عبد المطلب تفصيل، فإن كان اسما قديما فالنسبة إليه لا بأس، وأما إن كان اسما حديثا فلا يجوز التسمية والتعبيد لغير الله جل وعلا، لا بالمطلب ولا بغيره. قد يقول قائل أنه جاء في بعض الرواة عبد المطلب، كعبد المطلب ابن أبي طلحة، ولكن أورد الحافظ ابن حجر في الإصابة وفي غيرها أن المحققين من المحدثين كالزبير بن بكار وغيره يسمونه المطلب وليس عبد المطلب. المقصود أن كل اسم عبد لغير الله فهو حرام، لأنه من الشرك في اللفظ، فإن قصد تعظيم المعظم به المعبد له فهذا شرك أكبر، وإن قصد أن هذا الذي عبد له هو الذي أنتجه سالما معافى من العيوب تاما في خلقته فهذا شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية كله من الشرك الأكبر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، ظاهر صنيع شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يرجح هذا القول الذي هو قول جمهور المفسرين كما حكاه الشوكاني وهو اختيار ابن جرير في تفسيره. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية، أي في آية الأعراف، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى قوله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فلما تغشاها آدم، تغشى حواء، وقال تغشى لأن أعلى مواضع الجماع وأكملها أن يعلو الرجل المرأة، قال تغشاها كما يتغشى الليل النهار في سواده، حملت، من الذي حملت؟ زوجة آدم وهي حواء، فأتاهما إبليس، وهذا اسمه بعد اللعن والطرد، واسمه قبل ذلك الحارث، واسمه مرة أيضا، فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل هو وضيحي، قرونه طوال، يعني ما يخرج من بطنك ورحمك إلا وقد شقه وقطعه. سمياه فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن على جهة الوعيد. يخوفهما قال سمياه عبد الحارث، أي عبداه لي. وكان على ما يذكر أن حواء كلما حملت أسقطته ميتا، فأبيا أن يطيعه فخرج الحمل ميتا، ثم حملت فخرج فجاءهما إبليس وتوعدهما كذلك فلم يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فذكر لهما ذلك، سمياه عبد الحارث وإلا لأجعلنه له قرني إيل أو أيل ولا فعلن ولا فعلن، فأدركهما حب الولد. هذا فيه سبب ماذا؟ سبب أنهما سمياه عبد الحارث، أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وليس هذا من الشرك الأكبر، وإنما هذا من المعصية، المعصية في الطاعة، وإلا ما قصد تعظيم ولا قصد التعبيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ما من معصية إلا منشأها من أمرين، إما من الهوى أو الشيطان، فالعاصي يحصل في نفسه وفي قلبه طاعة لمن؟ للشيطان في إتيان هذه المعصية أو ترك الواجب، أو طاعة لهواه في إتيان المعصية أو ترك الواجب، فهذا نوع تشريك وإن لم يحكم عليه بذاته بأنه شرك. قال: فذلك قوله تعالى: فجعل له شركاء فيما آتاهما. وجه ذلك أن هذا من الشرك أي الأصغر في التسمية، كمن يسمي عبد الحسين وعبد النبي وعبد الرسول، عند الأعاجم غلام رسول معناها عبد الرسول. وكذلك إذا سمى، إذا عبد لله بغير اسمه كعبد الدايم وعبد الموجود وعبد المقصود وعبد الماجد، وإن لم يكن هذا من الشرك الأصغر لكنه هذا من الانحراف في تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. هذا الشرك قالوا شرك الطاعة، وهو غير شرك العبودية. والشرك يرجع إلى أربعة أقسام: شرك الإعراض، وشرك التعظيم، وشرك المحبة، وشرك الطاعة. فقال الله جل وعلا: جعل له شركاء فيما آتاهما، أي بالتسمية. رواه ابن أبي حاتم، وسند هذه الرواية سند صحيح بمجموع طرقها. وليس هذا الوقوع منهما على الفرض أنه آدم أو حواء من جهة الشرك الأصغر، لأن هذا يتطرقه عدة احتمالات. الأول: إذا نسب الفعل إلى آدم فهذا من باب المعصية التي فيها نوع تشريك، كما قلت في كلام شيخ الإسلام لما قال إنه ما من معصية إلا من جهة الهوى أو من جهة الشيطان. أو يقال إن هذه التسمية من جهة حواء، فهي التي سمته بذلك حتى يسلم ولدها لما أدركها حب الولد، ونسب الله الفعل إليهما من باب التغليب، كما قال جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أين؟ من البحر المالح لا من البحر الحلو، من باب التغليب. وكما في قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، مع أن رسل من أين؟ من الإنس دون الجن، فالجن منهم نذر. ويحتمل أمرا ثالثا، وهو أن هذا كان ثم تاب منه وآبى، وهذا المظنون بهما، ولكن هذا القول في نسبته إلى الأبوين متعقب عند كثير من العلماء ومنهم شيخنا رحمه الله. وذلك أن آدم عليه السلام إذا أتى إليه الناس يوم القيامة ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء يعتذر بعذر عظيم، ماذا يقول؟ إني عصيت الله فأكلت من الشجرة. ولو كان وقع في التشريك لغير الله لقدم ذلك على مجرد المعصية، وهذا أقوى ما يجاب عنه من هذا الجانب. وجواب ثاني: أن يقال إن الآدم كغيره من الأنبياء معصومون عن الكبائر، والشرك الأصغر من الكبائر. والجواب عن هذا كما مر معنا، قد يقال إن هذا من جهة حواء ونسب الفعل إليهما. ولهذا جاء بسند صحيح في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي قال: شركاء في طاعته، أي في تسميته عبد الحارث، ولم يكن في عبادة، أي في عبادة الشيطان. وهذا كما قلنا إنه من الشرك الأصغر في التسمية والتعبيد لغير الله إذا لم يقصد التعظيم، فإن قصد التعظيم صار أكبر. قال: وله بسند صحيح، أي لابن أبي حاتم، عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، في قوله تعالى: لئن أتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، يخافا ألا أن يخرج من رحمها ولا يكون على هيئة الإنسان، لأن إبليس توعدهم وخوفهم أن يكون حيوان أو له قرن أيل. وذكر معناه عن الحسن، وهو الحسن البصري، وسعيد، وهو سعيد بن المسيب، وغيرهما. فيكون على المعنى عندئذ أن الشرك هنا في مجرد التسمية. وقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركا فيما آتاهما. هذا قال بعدها فتعالى الله عما يشركون، وهذا يسمى في لغة العرب في البلاغة بالالتفات، لأن آخر الآية فتعالى الله عما يشركون ضمير جمع، وهو بنسبة الفعل إلى الجنس، جنس بني آدم، وهذا هو الالتفات في لغة العرب. الخطاب للاثنين، فقال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، ولم يرد بخطاب الجمع أنه آدم وحواء أو هذين الاثنين، وإنما هو التفات إلى جنس من يشرك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، وهذا واقع في ذرية بني آدم. وهذا يرجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن هذا في أحد من أبناء آدم، أو أنه في اليهود والنصارى إذا رزقوا بالمواليد هودوهم أو نصروهم. ومن التنصير التعبيد لعيسى عبد المسيح، وهذا اسم دارج عند النصارى، أو عبد عزير وهو اسم دارج عند اليهود. والحسن البصري ترجيحه أن هذا فيه هؤلاء من أهل الكتاب. إذن الخلاصة من ذلك أن يقال أن التعبيد لغير الله أنه شرك أصغر إذا لم يقصد التعظيم، فإن قصد التعظيم صار أكبر. فإن اعتقد أن هذا الذي أنتجهما ولي أو جني أو شيطان هو الذي أنتجه سالما معافى من العيوب، فهذا شرك في الربوبية وهو شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. وهذا التحريم مأخوذ من أمرين، من الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، والآية نزلت كما جاء في ابن عباس رضي الله عنهما في من سمى ابنهما عبد الحارث أي عبد الشيطان، وهما لم يعبدوا الشيطان، وإنما فقط لأجل حب الولد أدركهما ذلك فضعفت قلوبهم وضعف الإيمان إلى أن بلغ بذلك. وفيه الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم. الثانية: تفسير الآية. تفسير الآية، وقد مضى الكلام في تفسيرها. نعم. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. هذا الشرك سماه الله شركا في قوله جعل له شركا بمجرد التسمية، فإن انضاف إليها التعظيم أو حقيقة التعبيد لغير الله فهذا أعلى من الأول، فيصير به شركا أكبر، إما في العبادة أو التعظيم أو في الربوبية، وهو اعتقاد أنه إنما خرج سالما معافى من جهة هذا الذي عبد له من جني أو ولي أو صالح أو طالح أو غيرهما. نعم. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. من أين جاءت البنت مع أن الولد الحمل ولد؟ أن هبة الولد أو البنت من النعم إذا كان الموهوب سويا. ونبه الشيخ رحمه الله من فقه إلى البنت لأن العرب كانوا يتطيرون ويتشاءمون من البنات، فإذا جاءت البنت وكانت سوية أن هذه من نعم الله عز وجل، وهذا يتناول أيضا الولد، فهو يرد بذلك اعتقادين باطلين: اعتقاد الجاهليين في تشاؤمهم من البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أي على مهانة وهوان، أم يدسه في التراب وهو الواد. في الآية الأخرى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لأنهم جعلوا للرحمن بنات، قال الملائكة بنات الرحمن. وفيه أن مجيء الابن سالما أو البنت سالمة من العيوب أن هذه من نعم يجب إضافتها إلى الله، وأن هذا هو التوحيد. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة كما قاله قتادة قال شركاء في طاعته لا في عبادته وهذا من فقه السلف في بيان الشرك ومعرفة أنواعه وكثير من المتأخرين لا يعرفون الشرك فضلا عن يعرفوا أنواعه حتى إن الرافضة والصوفية والقبورية يعتقدون أن الشرك محصور في عبادة الأصنام فقط ومنهم من يتحذلق ويتفيقه يقول الشرك في التأثير اعتقاد مؤثر مع الله وهؤلاء ما عرفوا الشرك ولا عرفوا فقه السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الفرق بين أنواع الشرك وفي الآية دليل على التفريق بين الشركين الأكبر والأصغر ومضى معنا قاعدة أن السلف يطلقون أو يطلقون الآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما مر معنا في النعم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكذلك هذه الآية جعل له شركاء هنا في الشرك الأصغر وقد يتناول الشرك الأكبر بحسب اختلاف وتنوع الاعتبارات والمحامل إذن لا يجوز التعبيد لغير الله والتعبيد لله جل وعلا إذا كان على جهة التعظيم فهو إيمان وتوحيد وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ووجه هذه المحبة من جهتين أنها تعبيد لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وأن عبد الله الله لفظ الجلالة اسم الله الذي لا يجوز أن يسمى به غيره والرحمن اسم الله المستمع على الرحمة فالتعبيد لله بهذا الاسم عبد الرحمن عبد الرحيم فيه ماذا؟ معنى جميل تشرئب إليه النفوس السوية في تفاؤلها بالرحمة على هذا المسمى به أولى مما لو سمي عبد القاهر ولا عبد الجبار مع جواز ذلك ومن الطرائف في هذا أن شيخ الإسلام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري لما كان في بلده وجهة خراسان انتشار مذهب الجهمية والأشاعرة وكان له مقاما عظيما في بلده كان الناس يأتون إليه ليسمي أولادهم فسمى أولاد الناس على أسماء الله الحسنى لماذا؟ ليرد على هؤلاء الجهمية المنحرفين في أسماء الله الحسنى كما سيأتي ولكن عظمه أولئك الناس تعظيما عظيما حتى صار الضريح والمقام الذي بني على ضريحه وقبره من أكبر المزارات وهو الآن موجود في غربي أفغانستان المسمى بمزار شريف في هيرات هو قبر شيخ الإسلام الهروي وعليه قبة عظيمة أعظم من القبة التي في المسجد النبوي وهذا من جهة التصوف وقلة العناية بالتوحيد والعقيدة هكذا يورد أهله هذه الموارد أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام لأن كل إنسان يهم بالأمور وحارث أي ساع في أمره وأما حديث خير الأسماء ما عبد وحمد فهو حديث ضعيف وأما الحديث الآخر الذي رواه النسائي وأبو داود تسموا بأسماء الأنبياء فحديث اختلف العلماء في درجته والأظهر أنه حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده على كل حال التسمي بالأسماء الحسنة الصالحة مقصود من مقاصد الشريعة ومن حق الابن على أبيه وأحسن ذلك ما كان فيه تعبيد لله عز وجل كعبد الملك وعبد الرحيم وعبد الحكيم وعبد المجيد فيها معنى تعظيم الله جل وعلا بهذه الأسماء والتسمي والتعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد البدوي وعبد الحسين وعبد الزهرة وغلام رسول وغلام عبد القادر فهذا كله من الشرك إما أصغر إذا لم يقصد تعظيما في قلبه، وإما أكبر إذا سمى وعبد لغير الله عاجة التعظيم، وإما شرك في الربوبية إذا اعتقد أن هذا الولي أو هذا الذي عبد له هو الذي أخرجه وأنتجه سالما معافى، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب على قصره له مناسبة لكتاب التوحيد، ومناسبته الرد على من يتوسل إلى الله جل وعلا بالبدع والأمور الشركية. التوسل إلى الله جل وعلا بالبدع والأمور الشركية من الأمور المحرمة، فهي إما شرك أكبر أو شرك أصغر في وسائله والتوسلات البدعية. وأما التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فهو الإيمان والتوحيد. ولهذا العلماء يقسمون التوسل إلى نوعين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا في آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه تقربا إليه بها. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الوسيلة يعني القربة والعبادة والطاعة. والتوسل المشروع أيضا بدعاء الحي الصالح كالوالدين والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، والعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في حياة العباس، كما توسل عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك أو نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس ادعو الله لنا، رواه البخاري. والتوسل المشروع أيضا بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاث الذين أطلق عليهم الغار. التوسل الممنوع له صور كثيرة، منها التوسل إلى الله جل وعلا بالإقسام عليه بالصالح: اللهم بفلان اغفر لي، وهذا توسل بدعي من وسائل الشرك. التوسل بذات الصالح إلى الله: اللهم بفلان اغفر لي، يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان نجني، وهذا شرك أكبر. منه توسل بالحق والجاه: اللهم بحق فلان وبجاهه، وهو توسل بدعي من وسائل الشرك الأكبر. ومن التوسل أيضا التوسل بالصالح الميت، يتوسل به إلى الله، وهو شرك الوسائل، هذا التوسل الممنوع. قال: ولله الأسماء الحسنى. ولله تقديم الجار والمجرور، حرف الجر اللام مع لفظ الجلالة على المجرور، تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني أن الله له الأسماء الحسنى. والأسماء هي أعلام على الذات، مفردها اسم، والاسم يقولون إما أنه مأخوذ من السمة وهي العلامة، فهذا الاسم علم على هذه الذات أو على هذا الشيء من السمة وهي العلامة. وقيل إن الاسم مأخوذ من السمو وهو العلو، لأنه يرتفع المسمى بهذا الاسم بهذا الاسم، فسواء كان من السمة وهو العلامة أو من السمو وهو ارتفاع فهو علم على هذه على هذا الشيء أو على هذا الشخص أو على هذا الذات. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى أي الكاملة التامة التي لا نقص فيها، بلغت من الحسن كماله فلا يتطرق إليها نقص أو عيب. فادعوه بها، شرع الله لنا أن نتوسل إليه وأن ندعوه بأسمائه الحسنى، وهذا من التوسل المشروع. فادعوه بها أمر وحتم وهو إيمان، فالتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى إيمان. والقاعدة أن كل اسم لله فهو حسن. والقاعدة الثانية أننا لا نسمي الله باسم إلا ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. وهذا معنى القاعدة عند أهل العلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي ليس للاجتهاد فيها مقام. والقاعدة الثالثة أيضا أن أسماء الله جل وعلا هي أعلام على ذاته، ويؤخذ من هذه الأعلام أوصاف وأحكام التي يعبر عنها بالآثار. فاسم الله العليم يؤخذ منه أن الله له صفة العلم، اسمه السميع له صفة السمع، البصير له صفة البصر، الحكيم له صفة الحكمة، وهكذا. ولا يؤخذ من الصفات أسماء. لماذا؟ لأن الصفات أفعال ولا يؤخذ منها أسماء، وإلا يلزم من ذلك أن نسمي الله بماذا؟ بالمستوي، لأن الله استوى على عرشه، أو نسميه بالهازل والضاحك والكائد والماكر والساخر، وهي من أفعاله جل وعلا. لكن لا يجوز بإجماع السلف أن يؤخذ من أسماء من صفات الله أسماء، وإلا يقال من أسمائه الزارع والمنشئ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وأفعال الله لا يؤخذ منها، أفعال الله وصفاته لا يؤخذ منها ماذا؟ أسماء. وعلى هذا اتفاق السلف رحمهم الله. يقول بعض الناس إن الاسم إن الصفة هي الأصل، الصفة هي الأصل، وهذه ناحية لغوية لا طائلة أو لا كبيرة طائلة تحتها، لأن الاسم علم. وهل الاسم مشتق أو جامد؟ هذا مما لا يأتي ولا يتأتى بحثه وخلافه في هذا المقام، لأن أسماء الله ما تسمى الله به، وما سماه به أعرف الخلق به وهم رسل عليهم الصلاة والسلام. مر معنا أيضا الكلام في أسماء الله، هل هي محصورة ولا غير محصورة؟ والصحيح وش قلنا؟ أنها غير محصورة. فمن أسماء الله ما استأثر الله به، ومن أسماء الله ما اختص الله به بعض خلقه، حتى قالوا إن أبو العام بن بعورة ممن أوتي الاسم الأعظم، لكنه ممن جحد وتعالى وتعاظم وعابه الله جل وعلا وذمه في آية الأعراف، وهو الذي آتاه الله آياتنا فانسلخ منها، آتاه الله آياته فانسلخ منها، من آياته أنه يعلم الاسم الأعظم، ولهذا لا ترد له دعوة. ومن أسماء الله ما أنزلها في كتبه، فأنزل في كتابنا القرآن 99 اسما، ولهذا في الدعاء المأثور في قيام الليل اللهم إني في دعاء الهم، اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا الحديث. فادعوه بها وذروا الذين، وذروا أي اتركوا واهجروا، من الذر وهو الترك، كما قال الله جل وعلا قال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني ومن خلقت وحيدا، وهذا وعيد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله، أصل الإلحاد في لغة العرب الميل، يقال ألحد يعني مال، وعدل عن الشيء المستقيم إلى غيره. ويطلق الإلحاد على الجور وعلى الانحراف، ولهذا قال فلان لما ألحد عن القبلة يعني انحرف عنها، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا. ابن القيم رحمه الله يقول في النودية: وحقيقة الإلحاد في وحقيقة الإلحاد فيها الميل وال وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. يعني حقيقة الإلحاد في أسماء الله أن يميل عن الطريق السوي السقيم المستقيم إلى ماذا؟ وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك، يشرك بها مع الله كما سيأتي، أو تعطيل أو نكران. و للسلف رحمهم الله في معاني الإلحاد أربعة معاني مجموعة. فالمعنى الأول أنهم يلحدون بأسماء الله، يمينون بها فيشركون أصنامهم مع الله في أسمائه، ولهذا سموا اللات من اسم الله الإله، والعزى من اسم الله العزيز، ومناك من اسم الله المنان، فجعلوا لأصنامهم من أسماء الله، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. ثانيا أنهم أشركوا أصنامهم مع الله جل وعلا في ماذا؟ في أسمائه. الأول أنهم سموا أصنامهم بأسماء الله، ثانيا أشركوا هذه الأصنام مع الله فجعلوا لها من صفاته سبحانه. ثالثا ما قاله الأعمش أنهم أدخلوا في أسماء الله ما ليس منها. يقول الأعمش سليمان بن مهران في معنى يلحدون في أسمائه يدخلون فيها ما ليس منها، مثاله كما فعلت النصارى فسمت الله بالأب، هذا إلحاد في أسماء الله. كما فعلت الفلاسفة لما سمت الله جل وعلا بالعلة الفاعلة أو بالفلك بالفلك التاسع، أو كما فعل المتكلمون لما سموا الله بالقديم والأزلي فأدخلوا في أسماء الله ما ليس منها، وهذا كثير. من سمى الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة نبيه الصحيحة فهذا ألحد في أسماء الله، لما قال من قال إن الله من أسمائه الموجود أو من أسمائه المقصود أو من أسمائه الواجد أو الماجد، فقد سمى الله بأسماء ليس منها. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يلحدون في أسمائه، قال يشركون. يشركون في أسمائه يعني يسمون الأصنام بأسماء الله أو يجعلون الأصنام من أسماء الله. وعنه أيضا أنهم سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وكذلك منات من أين؟ من المنان. وأصل اللات رجل صالح كان في ثقيف، وكان يلت السويق للحجاج أي يخلطه بالماء فيطعمهم إياه، اللات بالتشديد، اللات بتشديد اللام، من لت السويق يلته لتا، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. ولهذا يا أيها الإخوة لما مات عكفوا على قبر اعتقاد أنه صالح، تطور هذا العكوف إلى أن عبد من دون الله. وهكذا الشرك ما يأتي فجأة، إنما يأتي بمراحل. أول مراحله البدعة، تتسع البدعة شيئا فشيئا إلى أن تكون في عرف الناس وتقادمها ونشأة أجيال عليها جيل بعد جيل، يهرم عليها الصغير يهرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير، تكون سنة. فإذا جاء جيل ثاني قالوا هذا هو الدين، فإذا جاء المنكر اتهموه بأقبح وأشنع الأوصاف، هذا وهابي ما يحب الصالحين يفعل ويترك. لماذا؟ لأن الشرك ما يأتي دفعة واحدة وإنما بالتدرج، كما حصل في قصة حصول الشرك في بني آدم كما مر معنا في حديث ابن عباس عند البخاري في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، قال أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فماتوا فعكفوا على قبورهم، فلما نسي العلم جاء الشيطان إليهم قال إن آباءكم ما كانوا يفعلون ذلك إلا يستشفعون بها إلى الله، فدعيت وسئلت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام. والإلحاد في أسماء الله يا أخواني في الفرق والطوائف على خمسة أقسام أو خمسة أنواع. النوع الأول جحدها ونفيها وتعطيلها كما فعلت الجهمية، فإنهم نفوا أسماء الله الحسنى كما نفوا صفاته. ولهذا يقول ابن القيم وحقيقة الإلحاد فيها بالميل بالإشراك، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نوع ثاني إلحاد في إثبات الأسماء مع نفي معانيها، يثبت الأسماء أعلاما مجردة أعلاما محضة لا تدل على كمال ولا على أوصاف وينفي معانيها، وهذا كما فعلت في المعتزلة، فإنهم نفوا الصفات كالجهمية لكنهم في أسماء الله أثبتوا أعلاما مجردة محضة لا تدل لا على كمال ولا على مدح ونفوا معانيها، فأثبتوا أن من أسماء الله إيش؟ السميع والبصير، لكن من غير أن تدل على سمع ولا بصر. ولهذا قالوا في قالة المعتزلة وهو مذهب عامتهم إن أسماء الله أعلام محضة، ولهذا السميع هو البصير والبصير هو الحكيم بمعنى واحد مترادف كما ذكر الشيخ الإسلام عنهم في التدمرية أنها أعلام مترادفة لا تدل على معنى زائد، وهذا نوع آخر من أنواع الإلحاد. قد يقول قائل قلت إن هذا هو مذهب من عامة المعتزلة، طيب ما مذهب خاصتهم وغلاتهم؟ غلاة المعتزلة قالوا في أسماء الله كما قالت من الجهمية فنفوها، نفوا أسماء الله كما نفوا صفاته سبحانه. النوع الثالث من الإلحاد في أسماء الله تسمية بعض المخلوقات بأسماء الله على جهة التعظيم، كما وقع من المشركين لما سموا اللات من اسم الله الإله، أو العزة من اسم الله العزيز، أو مناة من اسم الله المنان. وكذلك من يسمي مخلوقا بأسماء لله عز وجل لا يجوز أن يسمى بها غيره، ومر علينا إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، فملك الأملاك أو ملك الملوك أو سلطان السلاطين أو شاها شاه كما فسرها سفيان في لغة الأعاجم أو قاضي القضاة كما اختاره المحققون، هذا من منازعة اسم الله الذي يدل على تعظيمه فيسمى بها مخلوق. ويجوز أن يسمى المخلوق باسم من أسماء الله لكن مع الفرق بين المسمى والمسمى والاسم والاسم. قال من أسماء الله الملك، قال الله جل وعلا وكان وراءهم ملك. من أسماء الله العزيز، وسمى الله صاحب مصر إيش؟ بالعزيز، وقالت امرأة العزيز. من أسماء الله الرؤوف الرحيم، وسمى الله رسوله بالمؤمنين إيش؟ رؤوف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن هذا الاسم ليس كالاسم وإن توافق في الرسم واللفظ، فالمعنى مختلف لأن المسمى ليس كالمسمى. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في أوائل التدمرية. نوع رابع من الإلحاد في أسماء الله إلحاد بتشبيهها وتمثيل أسماء الله بأسماء المخلوقين، فيقول من أسماء الله السميع أي له سمع كسمع المخلوق، عليم له علم كعلم المخلوق، هذا إلحاد بأسماء الله كما فعلته المشبهة والممثلة الذين شبهوا صفات الله وأسمائه بصفات المخلوقين وأسمائهم. نوع خامس من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله بأسماء لم ترد في كتابه ولا في سنة رسوله، لم يسمي الله بها نفسه، لم يسمي به يسميها بها رسوله. مثل ماذا؟ الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة أو علة الأفلاك، أو يسمون الله بالقديم كما تسميه المتكلمون، أو بالأزلي، أو النصارى يسمون الله بماذا؟ بالأب، الذي يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، فسموا الله بالأب، فهذا إلحاد في أسماء الله. وهكذا كل اسم سمي الله به لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله فهو إلحاد. ومنه تسمية الله بالموجود أو بالدائم أو بالواجد أو بالماجد، كل اسم لم يرد في أسماء الله فبالدليل الصحيح الصريح فهو إلحاد في أسمائه سبحانه. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ماذا؟ أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف الله به نفسه في القرآن، أو وصفه برسول صلى الله عليه وسلم، إثباتا على وجه يليق بالله من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تكييف، بل على وجه يليق بالله عظمة وكمالا وجلالا على حد قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعلى حد قوله سبحانه وتعالى في الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقي سؤال وهو سرد الأسماء الحسنى كما جاء عند الترمذي، فإن الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، جاء عند الترمذي في حديث الوليد بن مسلم سردها. قال العلماء إن هذا السرد إدراج من الراوي، والإدراج هو ما يذكره الراوي على جهة التفسير والتبيين الحديث، فيظنه المتأخر أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن لفظه، والحديث المدرج معدود من الأحاديث الضعيفة. ما معنى أحصاها في قول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فقط؟ ها، إحصاؤها على ثلاثة معاني. الأول عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للرأي اجتهاد فيها. ثانيا الإيمان بها واعتقاد مضمونها. ثالثا التقرب إلى الله جل وعلا بها في الإيمان وفي الدعاء والوسيلة والتوسل. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء لله عز وجل، أن لله أسماء وهي حسنى كاملة في حسنها وجمالها وكمالها. نعم. الثانية كونها حسنى لا نقص فيها لأنها حسنى كذا وصفها الله: ولله الأسماء الحسنى. الله في أول طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الكاملة التي لا نقص فيها ولا عيب ولا اضطراب. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. والجاهلون الملحدون على نوعين: ملحدون مائلون، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران من المشركين ومن أهل البدع الضالين المضلين. وهذا الإلحاد في أسماء الله على نوعين: إما أن يكون شرك أصغر أو يكون شرك أكبر. يكون شرك أصغر إذا نفى هذه الأسماء عن إذا شرك أصغر إذا سمى بها المخلوق من غير قصد، ويكون شرك أكبر إذا أشركها مع الله جل وعلا في خصائصه أو سمى المعبودات بأسماء الله، وهو من أنواع الإلحاد. وقد يكون كفر أصغر أن يعطل اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته لشبهة، وقد يكون شرك كفر أكبر بالتعطيل لأسماء الله وصفاته من غير شبهة صحيحة. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم. السادسة وعيد من ألحد. ما الوعيد؟ الوعيد مأخوذ من قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم اتركوهم ابعدوهم سيجزون ما كانوا يعملون، أي جزاء على هذا الإلحاد الذي وقع منهم. وفيه أيضا يا أيها الإخوة بيان التوسل المشروع والممنوع، وكذلك فيه أن أسماء الله وصفاته مدارها على التوقيف، وهذا مناسبة لائقة وتامة لهذا الباب لكتاب التوحيد، أن إثبات الأسماء الحسنى لله توحيد وإيمان، وأن نفيها وتعطيلها وجحدها إلحاد بحسب الأنواع التي ذكرناها، وكل إلحاد له حكمه من جهة أنه كفر أصغر أو أكبر أو شرك أصغر أو أكبر. ونقف على باب ما لا يقال السلام على الله في الجلسة القادمة إن شاء الله.